السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء، عليه الصلاة والسلام. أحبة الفضلاء، والله أتيت مثلكم لأصلي وأخرج، لكن لم أستطع الجلوس، وتذكرت قول الله سبحانه وتعالى حينما ذكر عن هذا القرآن العظيم أن أي آية تضرب في قلب الإنسان مستحيل يسكت، ما يقدر يسكت أصلا. خذها قاعدة حبيبي الغالي، أي آية سمعتها أو قرأتها أو حفظتها ثم حسيت أنك ما ودي تتكلم عنها، يعني عادي، تأكد أنها ما وصلت للقلب. مستحيل آية تدخل قلبك وتخليك تجالس كذا ساكت، مستحيل. من اللي قال هذا الكلام أحبتي؟ يقوله ربي جل في علاه، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، وين على قلبك. وبعدها تقدر تسكت؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ايش سوى؟ لتكون من المنذرين. مستحيل توصل قلبك تسكت. طب واحد يقول يمكن هذه بس النبي عليه الصلاة والسلام، لا. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك. طيب سبحانك يا رب، أنا أقرأ ولا أسمع ولا أحفظ، أهم شيء وين أركز؟ أركز كم آية خلصتها، يعني قلبت النظر فيها بعيني ولا نطقت بها شفتي ولا حفظتها بعقلي؟ وين أركز؟ فلا يكن، وين تركز؟ فلا يكن في صدرك. هنا ناظر كم آية وصلت، هنا الجزء العلوي لا تهتم فيه كثير. فلا يكن في صدرك حرج من، ليش؟ إذا وصلت لتنذر به مستحيل تسكت. إذا وصلت والله ما تقدر تسكت. عشان كذا تشوف في ناس اثنين يصلون التراويح ويطلعون من السيارة، ثم واحد يقول للثاني، يقول سمعت الآية اللي قراها الإمام في الركعة الثانية، وده يتكلم، والثاني يقول أي آية يا أخي؟ ايش الفرق؟ في ناس ضربت هنا وهذا ضربت هنا، فهو ما هو حاسب شيء. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قالها في القرآن. أحبتي لو اثنين، القرآن هذا عجيب مثل ما قالوا الجن، عجبا، على حسب درجتك من إيمان يخاطبك ثم يرفعك، إذا كنت مركز وصلت لقلبك يرفعك الدرجة اللي أعلى منها، فتحس بإحساس ثاني، تحس بشيء غريب. عشان كذا اثنين يصلون جنب بعض، واحد من الناس واحد من المتقين، هل تظن أن اثنين القرآن يعاملهم نفس المعاملة؟ لا. اثنين يحسون نفس الإحساس؟ لا. من اللي يقول هذا الكلام؟ يقول ربي سبحانه وتعالى. عطني درجة إيمانك أعلمك وش يعطيك القرآن بعد الله عز وجل، لأن الكتاب هذا ما هو أي كتاب. يقول الله سبحانه وتعالى فلا أقسم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون، لو تعلمون عظيم. جواب القسم إنه لقرآن كريم. الكريم يعطيك أكثر مما تحتاج وأكثر مما تطلب، فكم يعطيني القرآن إذا صرت عادي من الناس أو من المتقين؟ نفس العطاء؟ لا. وهذا الكتاب أحبتي ما هو أي كتاب. الله يقول وإنه لكتاب، لكتاب عزيز. العزيز إذا جيته يهش ويبش يحطك فوق راسه يحطك في قلبه، لكن إذا رحت أو أعطيته فضلة وقتك ما يلحق ولا تأخذ منه شيء ولا يشوف منه ولا تشوف منه شيء. طيب واحد متقي واحد من الناس اسمعوا نفس الآيات، ايش اللي يصير؟ يقول الله سبحانه وتعالى هذا بيان للناس. طيب واللي جنبه المتقي حاس نفس الإحساس؟ لا. وهدى وموعظة للمتقين. نفسه هذا تبيان للناس، أما المتقي تبيان وهدى وموعظة. أحبك إيش فهمنا من الآيات اللي سمعناها اليوم؟ في آية في مفهوم عظيم في القرآن أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد يحل مشكلتك ما يحلها مع أسهل طرقها، يحلها مع أصعب أبوابها، ويعطيك أمثلة مستحيل تقع أنت وأنا في وضع أسوأ من اللي ذكرهم الله في القرآن، وحلها الله بطريقة لا حتى هم يا جماعة والله عجبا قرآنا عجبا. سمعت أول ما قرأ الإمام جزاه الله خير، شوف كيف واحد عقيم، شوف التقرير الطبي حقه عقيم، كم عمره 100 سنة، امرأته عاقر، كم عمرها 90 سنة، يعني حتى لو عمرها 20 هي عاقر أصلا، واضح؟ يجيب لك الله أسوأ الظروف، يعني مستحيل أحد يروح المستشفى، مستحيل يراجع في وحدة العقم يقول أنا والله عندي عمري 100 سنة وعقيم وزوجتي عمرها 90 سنة وعاقر ونبغى نسوي تخصيب أو أطفال أنابيب، صح؟ مستحيل. لكن الله بيعلمك انه اذا كان عندي لا وهو علي هي يقول لي وش مشكلتك وانت واقف تصلي؟ مشكلتك اصعب من مشكله زكريا. فيجي يقول ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه ولم، يعني واحد في اعلان عن وظيفه المطلوب فيها درجه الدكتوراه وحاسب ولغه انجليزيه، ثم يجي واحد انا والله معي متوسط وما ما اعرف اللغه العربيه وفصحى ما عرف وظف، ترى هذا مثل ما قال زكريا ما عنده ولا شرط من الشروط اللي ممكن تساعده وتأهله ياخذ ولد، ثم تفاجأ يقول الله سبحانه وتعالى إنا نبشرك، تطلع النتيجة طالبك مقبول، بس وين نادى فيه الملائكة؟ وين كان؟ وهو قائم يصلي في المحراب، طلب الطلب وراح يتابعه هناك، عرف وين يتابعه؟ عرفت يا حبتي وين المشكلة عندنا؟ إن نطلب وضوح ندور مخارج، لا خليك معه سبحانه. فلما تابع قال الله سبحانه نبشرك بغلام، إيش قال؟ قال ربي شلون أن يكون لي غلام. طب أنت اللي طالب، يعلمك الله أني أقدر أعطيك طلبك بطريقة أخليك أنت وأنت اللي طالب تقول شلون. وضحت وضحت أحبتي؟ قال أنا يكون، قال أنت اللي قايل أبغى. قال كذلك قال، بس قال إيه قال، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن ثم يكون، لا فيكون على طول ما يتأخر، كم سرعته؟ وما أمرنا إلا واحدة، يعني يقول الله ما عمري قلت شيء كن مرتين بس واحدة لا إله إلا هو فيكون. فكم وما أمرنا إلا واحدة، إيش سرعتها؟ كلمح بالبصر. ثم تأتي قصة ثانية، أصلا ما في أب، مو أبو عقيم، ما فيه أب أصلا، وهو علي هين، هو عليه هين، طلبت أنت على الله هين. طيب يقول الله سبحانه وتعالى لها في المخاض، أصلا المرأة في أقوى حالاتها والرجل في أقوى حالاتها أتحداه يهز الشجرة، أتحداه يهز نخلة، صح؟ لا، يقول الله بجعلها امرأة. طيب امرأة في حالها القوة؟ لا، في أضعف حالات متقطعة من الألم المخاض، ويأمرها الله تهز النخل. قالت ما أقدر. زين الحين يقول إيه بس وين هذا مو بنافع، فليش أروح أتعب نفسي؟ اللي قال لك الله وهو حلال مشروع سوى، استنفذ كل قدراتك. إيش بتسوي يدها في الشجرة؟ مو بشغلك. مثل عصا موسى في البحر، إيش بتسوي في البحر؟ مو بشغلك. مدام قال لك هذا مشروع سوى، استنفذ كل اللي عندك. طيب تهز الشجرة تساقط، في قراءة تساقط عليك وتساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينها. عطني أي عامل من عوامل إنها ما تحزن، كل العوامل أنك تحزن. ثم طيب واحد يقول طيب كيف تنحل؟ أنطق الله الطفل اللي ما كان أصلا في البال. الله إذا أراد يعطيك يعطيك أشياء أصلا ما هي في بالك. عشان كذا بعدها بعد ما ختم الثنتين القصتين يعلم الله انك ممكن انك ماشي وبس لاهي تسمع ولا تقرا ايات. قال لك قال سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن. لما انت مركز ترى اي امرا اي امرا. ختاما احبك الفضلاء كذا ترى القران كله ما يا اخوي حل المواضيع من اصعب احوالها، يجعل قصه اصعب من حالك وحالتك والظروف اللي عنده اصعب من ظروفي وظروفك، ثم يحلها بطريقه اسهل من اللي صوروها هم ولا صورها هم. ختاما احبتي الفضلاء يقول الله سبحانه وتعالى ايه عظيمه قالها ابراهيم عليه السلام لابيه. اكثرنا ما يعرف هذه الايه يعني، واحنا احبتي ترى يعني بس فقط تريد ان تفشل في حياتك خلي القران هذا للاطلاع. يعني تبغى تفشل خلي القران هذا انك تقرا كم تختم بس، يعني كم حرف كم حتيمه حسنه. هذه بداية قصة الفشل، انك تقرأ وما تهتم بالكلام اللي تسمعه وصل ولا ما وصل. احبتي هذا الكلام هذا القرآن انزل هنا. افلا يتدبرون، ما قال افلا يقرؤون، قال احنا كنا ناجحين. ولا قال افلا يحفظون، اكثرنا نحافظ. لا يقول كم وصل هنا. افلا يتدبرون القرآن أم أي آية في حياتك مرت عليها وما حدث بشيء في ذات الوقت مع ذيك الآية هنا كان مكتوب. أم على قلوب أقفالها، شو الآية اللي ذكرها إبراهيم؟ مفهوم عجيب. قال الله سبحانه وتعالى يا أبتي إني أخاف، إيش تخاف؟ تخاف إن الله يعاقبه ويكسر ظهره أو إنه يبتليه بسرطانات في كل أعضائه ولا يرمي عينه؟ وش يا أعطى مفهوم جديد، مفهوم في العذاب ما أسأل الله أن يفهمناه ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا فنعرف إيش العذاب وإيش الصح وإيش الخطأ. وإنك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. وش شكل العذاب هذا؟ حاجة في كسر عظامك؟ لا، فتكون بمظاهر العذاب انك انت تكون صحتك وعافيتك واموال وراكب احسن سياره وامورك كلها زينه، بس يصير عندك مشكله هذه عذاب. ايش هي؟ فتكون للشيطان وليا، يعني تصير ما بينك وبين المعصيه الا ان تشتهيها، هذا عذاب. هي عذاب اذا انا وياك ما بيني وبين المعصيه الا ان اشتهيها، او ما بيني وبين المعصيه اني اقدر عليها واسويها. هل انت تقول اللي تبغاه في الوقت اللي تبغاه؟ هل انت ناظر اللي تبغاه في الوقت اللي تبغاه؟ هذا اسمه عذاب احبتي. العذاب انك تكون للشيطان وليا، اي شيء يقول لك يمين يمين يسار يسار، اي شهوه تمر عليك احبتي هذا اسمه عذاب. هذا احبتي روح يحييك. يعني تخيل واحد اعمى واصم وابكم فجاه فتحنا عيونه وفتحنا عينه وفتحنا بصره وصار يتكلم، او من كان ميتا فاحيناه بهذا القران. أسأل الله العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أسأل الله الذي شرفني برؤيتكم فوق هذا الفرش أن يشرفني برؤيتكم أخرى تحت العرش، وأن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر كما يحب هو سبحانه ويرضى. أسأل الله الذي بيده الدنيا والآخرة أن يؤتينا وإياكم الخير كله عاجله وآجله، وأن يصرف عنا الشر كل عاجله وآجله وينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. آسف أحبتي على الإطالة، وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمه الثرى بأبي وأمي، وجزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم.